الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقال الإمام الفقيه خليل بن إسحاق المالكي رحمه الله تعالى في مختصره: فصل في المسح على الجرح أو الجبيرة أو الإصابة. إن خيف غسل جرح كالتيمم مسح، ثم جبيرته ثم إصابته كفصد ومرارة وقرطاس صدغ، وإمامة خيف بنزعها وإن بغسل أو بلا طهر، وانتشرت إن صح جل جسده أو أقله ولم يضر غسله، وإلا ففرضه التيمم، كأن قل جدا كيد، وإن غسل أجزأ وإن تعذر مسها وهي بأعضاء تيممه تركها وتوضأ، وإلا فثالثها يتيمم إن كثر، ورابعها يجمعها، وإن نزعها لدواء أو سقطت، وإن بصلاة قطع وردها ومسح، وإن صح غسل ومسح، وإن صح غسل ومسح متوضي الرأس. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. قال المصنف رحمه الله، وهو يتكلم على أحكام المسح على الجبيرة: قال: إن خيف غسل جرح كالتيمم مسح، إن خيف غسل جرح كالتيمم مسح ثم جبيرته ثم عصابته. المسح على الجبيرة، يقول الإمام ابن حزم رحمه الله: لم يثبت له أصل صحيح، وجميع ما جاء فيه أحاديثه ضعاف. والفقهاء رحمه الله صححوا هذه الأحاديث، أو كثير منهم حسنها وإن كان فيها ضعف، وقال بجواز المسح على الجبيرة. والجبيرة فعيلة بمعنى فاعلة، وسمي الجبيرة تفاؤلا يعني جابرة، وهي ما يلصق بالجرح أو موضع الكسر من عودين يجعلان على ذلك الموضع المكسور أو المجروح، فيلتئم العظم ويشتد ويقوى فيعود كالسليم. يقول الشيخ رحمه الله: إن خيف غسل جرح كالتيمم مسح ثم جبيرته، يعني لو أن هنالك جرح في موضع من مواضع الوضوء وخيف إن غسل أن يحصل به ضرر فيتأخر برؤه بسبب ما أصابه من الماء، فإنه يمسح على هذه العصابة التي جعلت على ذلك الموضع. والمسح على المذهب يكون على صور: أن يمسح مسحا مباشرا على الموضع من غير ساتر عليه، وهذا فيما إذا خاف هلاكا أو أذى شديدا، إما على سبيل الوجوب إما على سبيل الندب على قولين. والمسح على الجرح يكون مرة واحدة لا يزاد عليها، حتى لو كان ذلك الموضع في عضو يجب تثليثه أو يشرع تثليثه، يعني حتى مع العضو الذي يغسل ثلاثا، لأن المقصود من المسح التخفيف. فكما أن المسح على الخفين يكون مسحة واحدة، فكذلك المسح على موضع الجرح يكون مرة واحدة. النوع الثاني من أنواع المسح على المذهب، المسح على الجبيرة والعصابة الذي يكون فيه الجبيرة على الموضع المكسور أو المجروح، وهذا يكون في الغالب فيما إذا خشي ضرر من المسح المباشر. إذا كان هناك مسح مباشر يضره فإنه يمسح على عصابة يلف بها الموضع ويمسح عليها. النوع الثالث من أنواع المسح ما يربط فوق الجبيرة من العصائب الذي يسميها الناس الآن عدة تسميات، منها الشاش أو اللصقة وما أشبه ذلك. والإمام الصنعاني رحمه الله خالف مذهب كثير من المحدثين الذين يرون ضعف حديث الجبائر، فقال جاء حديث جابر رضي الله عنه معضدا لحديث علي رضي الله عنه في المسعى الجبيرة، فيتقوى بعضهما ببعض فيرتقيان إلى مرتبة الحديث الحسن، فيدلان على وجوب المسعى الجبائر بالماء. قال ابن قدامة رحمه الله: ممن رأى المسعى العصائب ابن عمر وعبيد بن عمير وعطاء، وجاز المسعى الجبائر الحسن والنخعي ومالك وإسحاق والمزني وأبو ثور وأصحاب الرأي. قال: كفصد، هذا تشبيه في الجواز، يعني كما أنه يجوز المسح على الجبيرة مع خوف الضرر يجوز أيضا المسح على محل الفصد إذا كان فيه شيء ألصق به فإنه يجوز المسح عليه، أو يجوز المسح عليه مباشرة إذا لم يخش الضرر، إذا كان الماء يضره لكن المسح اليسير لا يضره فإنه يمسح وجوبا. قال: ومرارة وقرطاس، وقرطاس صدق. المرارة معروفة التي تستخرج من الحيوان، كانوا يضعونها قديما على محل الظفر الذي انقطع لأجل أن لا ينكى، فيجوز المسح على ذلك الموضع. جاء في موطأ مالك عن ابن عمر أنه خرجت بإبهامه قرحة فألقمها مرارة فكان يتوضأ عليها، يعني كان يمسح عليها ولا يغسلها، لأنه لو غسلها قالوا تزول المرارة فيزول الدواء، ولا شك أن الدواء نافع ولذلك يمسح عليها لئلا يذهب الدواء منها. قال: مالك في الظفر يسقط. قال: لا بأس أن يكسى بالدواء ثم يمسح عليه. ويقاس على ذلك السفوف الآن التي توضع على بعض الجروح وبعض البدر التي توضع على الجروح، توضع على الجروح ثم يمسح عليها لا سيما إذا يبست يعني. نعم. قال الشيخ رحمه الله: وعمامة خيف بنزعها. المالكية يجيزون المسح على العمامة لكن بشرط أن يخاف النازع بنزعها ضررا، يعني كان يصيبه دوار، وهذا يعلم بالعادة، يعني إذا شد العمامة على رأسه وكان من عادته أنه إذا نزعها أصابه شيء من الدوار فإنه يمسح عليها. ومفهوم قول المؤلف وعمامة خيفة بنزعها أنه إذا لم يخش بنزعها ضرر فإنه لا يمسح عليها، وهذا التفصيل لم تأتي به السنة، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمع على الإمامة، ولم يذكر أنه كان يمسع عليها بقيد خوف الضرر بنزعها. وهذه قاعدة إخوان، أن كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من غير سبب فإنه يجوز فعله مطلقا، أما إذا فعل لسبب فإنه يبقى الحكم على السبب. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان مريضا كان أبو بكر يبلغ خلفه، يعني يبلغ خلفه يعني يسمع صوته للمصلين، فهذه سنة لكن قائمة بسبب. فإذا لم يوجد السبب وهو انخفاض صوت الإمام بسبب المرض، فإنه لا يشرع التبليغ مع ظهور الصوت من الإمام، لا سيما مع المكبرات في هذا الزمان فإنه لا حاجة للتبليغ، فيكون التبليغ بدعة. وأما ما ادعاه بعض الفقهاء من أن المسح على الإمامة يجوز إذا خيف بنزعها ضرر، وأنه إذا لم يخف بنزعها ضرر فإنه يكره، فهذا التفصيل لا وجه له، لأنه معارض للسنة الفعلية المطلقة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الإمام، ولم يثبت أنه مسح على الإمام لسبب، فهذا لم تنقله الصحابة. وقريب من هذه المسألة ما ادعاه بعض الفقهاء من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس جلسة الاستراحة لأجل الكبر وثقل الجسم، قال لما ثقل جسمه، قال بعض الفقهاء لما ثقل جسمه صار يجلس هذه الجلسة، فجعلها من سنن الحاجة أنه إذا احتج إلى فعلها فعل وإلا لم يفعل. وهذا القول قال به جماعة من الفقهاء، وكذلك الإمام ابن القيم الجوزية ادعى ذلك. والصحيح أن ذلك لم يفعله صلى الله عليه وسلم لأجل ثقل الجسم، بل كان صلى الله عليه وسلم يجلس الاستراحة في صلاته في حياته كلها. فينبغي طالب العلم أن يلاحظ هذا، المسعى للإمام جائز وسنة، فيمسع على الإمامة إذا كان لابسا للإمام، ولا يتكلف نزع الإمامة لأجل أن يمسع على رأسه. وإذا لم يكن لابسا للإمامة فلا يلبس الإمامة لأجل أن يمسع عليه، كما يقال في الخف أيضا، إذا كان لابسا للخف مسع عليه، وإذا لم يكن لابسا له غسل رجليه. وبهذا جاءت القراءتان المشهورتان بالنصب والخفض، اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم إلى الكعبين. فإذا كان لابسا للخف عمل بقراءة الخفض، وإذا كان ليس لابسا للخف عمل بقراءة النصب. وما ادعوه من أن قراءة الخفض للمجاورة وليست للمسعى الخفين، فهذه دعوة أبطلها شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال الخفض للمجاورة، الخفض هنا ليس للمجاورة، وإن كان الخفض للمجاورة سائغ في كلام العرب، إلا أنه لا يحمل القرآن عليه، بل الخفض هنا على نية تكرار العامل، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أي وامسحوا بأرجلكم إلى الكعبين. فيكون القرآن دل على المسعى الخفين بهذه القراءة. والشوكاني رحمه الله يرى أن المسعى الخفين يرى أن المسعى للإمامة لا يشرع إذا كان إذا لم تكن محنكة أو لم تكن لها ذهابة. يقول لأن الإمامة إذا كانت غير محنكة وليس لها ذؤابة فهي تشوي عمائم أهل الذمة، والمسلم مأمور بعدم التشبه بهم. وإذا كان قد لبس الإمامة على هذا الوجه يعني غير محنكة وليس لها ذؤابة فقد تشبه بأهل الكتاب، وإذا تشبه بأهل الكتاب فهذه معصية لا تنالها الرخصة ولذلك لا يمسح عليه. وعلى كل حال ما قاله محل نظر. قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ما قاله الشوكاني محل نظر، لأن الأحاديث جاءت مطلقة مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الإمام، ولم يعلم على سبيل اليقين هل كانت محنكة ولم تكن محنكة. والحكم إذا أنيط بشيء فإنه يثبت معه ما دام اسم، الاسم يجوز إطلاقه عليه. فالإمامة إذا لم تكن محنكة يقال لها إمامة، وإذا لم يكن لها ذؤابة يقال لها إمامة. والنبي صلى الله عليه وسلم مسح على الإمامة فالحكم يثبت مع وجود اسم الإمامة مطلقا. قال المؤلف رحمه الله: وإن بغسل أو بلا طهر. يعني قوله وإن بغسل أو بلا طهر متعلق بصحة المسح على الجرح والجبيرة والعصابة، والظاهر رجوعه أيضا على الإمام. يعني لا يشترط للمسح على الجبيرة كون الجبيرة موضوعة على المحل على طهارة يعني، وكذلك العصابة وكذلك الإمامة لا يشترط هذا، لأن اشتراط هذا من القياس على المسح على الخفين، والقياس لا يصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط الطهارة في المسح على الخفين، يعني اشترط للمكلف أن يكون لبس الخفين على طهارة. وأما في غيرهما فلم يدل الدليل على اشتراطه، والأصل في الشروط في العبادات التوقيف، فلما لم يأتي بذلك نصا فإنه لا يصح القياس. قال رحمه الله: وإن بغسل أو بلا طهر وانتشرت. كأنه أراد المؤلف أن يقول يصح المسح على الجبيرة وإن انتشرت عن موضع الجرح أو موضع الكسر، لأن في قول آخر أنه لا يمسح عليها إلا إذا كانت على قدر موضع الكسر أو الجرح. فالمؤلف قال: وإن بغسل أو بلا طهر وانتشرت، يعني يصح المسح عليها سواء تعدت موضع الجرح أو لم تتعد. وعلل ذلك أن زيادتها وانتشارها عن موضع الجرح يقتضيه الشد والربط، لأن الشد والربط يحتاج أحيانا تجاوز موضع الجرح لئلا يؤذي الشخص الذي به جرح، لئلا يؤذيه الشد، لأن الشد إذا صار في موضع قريب من موضع الجرح يحدث ألم، فلا بد يتوسع حتى لا يؤثر عليه أو يزيد عليه الألم. قال رحمه الله: إن صح جل جسده أو أقله ولم يضر غسله، وإلا ففرضه التيمم. الكلام متصل بما قبله، يعني جواز المسح على الجبيرة والجرح والعصابة مشروط بشروط: أن يكون أكثر جسدي هذا الماسح صحيحا، يعني ليس فيه جروح ولا قروح، أن يكون أقل جسده صحيحا معافى بالنسبة للغسل. هذا بالنسبة للغسل. بالنسبة للوضوء يكون أقل جسده أقل أعضاء الوضوء صحيحة بالنسبة للوضوء. وإلا ففرضه التيمم إذا كان عنده جرح في رجليه في موضع غسل الرجلين، وفي يديه في موضع غسل الرجلين، وفي وجهه في محل الوجه، ما يقال له يمسح وجهك ويمسح يديك ويمسح رجليك، ماذا بقي؟ فيشترط المسح أن يكون الممسوح أقل من إيش؟ من المغسول، سواء كان ذلك في إيش؟ في الغسل أو في الوضوء. فإذا كان أكثر أعضاؤه فيها جروح وتحتاج إلى عصائب يمسح عليها، فهنا ينتقل إلى إيش؟ إلى التيمم، لأنه لا حاجة إلى أن يمسح جميع جسده. الشرط الثالث من شروط المسح على الجبيرة أن لا يكون هذا المغسول يضر ذلك الممسوح. يعني لو قال له الطبيب أمسح على هذا القليل واغسل الكثير، وكان هذا الكثير يضر ذلك القليل، يعني لو اغتسل ومسح فإن المغسول يؤذي إيش؟ يؤذي الممسوح. فهنا إذا كان يلحق بذلك ضرر وشهد بذلك طبيب مسلم ثقة، فإنه يعمل بقوله وينتقل للتيمم وليس له أن يمسح. هذا ما أفاده كلام الشيخ خليل رحمه الله. ولذلك من عمد جسده جراحات فإنه ينتقل إلى التيمم وجوبا، نظرا إلى هذا الشرط الذي ذكرنا. ثم قال كأن قل جدا كيد. هذا المثال يصدق على من عمد جسده الجراحات، فهذا ينتقل إلى التيمم. يشبه بهذا من قل من أعضائه وضوءه أو غسله الصحيح بحيث لم يبقى له سوى يد، يعني صارت اليد هي الصحيحة والباقي مجرحة، فهذا من باب أولى يتيمم. قال مالك رحمه الله في المدونة في سؤال ابن القاسم قال رأيت إن غمرت جسده ورأسه الجراحات إلا اليد والرجل أيصلي أيغسل تلك اليد والرجل ويمر الماء على ما عصب من جسده أم يتيمم؟ قال لا أحفظ عن مالك فيه شيئا وأرى أن يتيمم إذا كان هكذا، لأن القاسم سئل عن ذلك فقال لا أحفظ عن مالك في ذلك شيئا وأرى أن يتيمم. نعم. قال وإن غسل أجزى، يعني من خالف ما طلب منه من المسح فغسل، يعني ما كان حقه المسح، فإنه يجزئه لأنه أتى بما هو أولى مما فرض عليه، فرضه المسح فغسل أجزاه، لكن ألحق الضرر بنفسه، فإن كان عالما فإنه يأثم وإن كان جاهلا فلا شيء عليه. قال وإن تعذر مسها وهي بأعضاء تيممه تركها وتوضأ. يعني تعذر مس إيش؟ الجراحات بأن كانت في وجهه ويديه واستحال عليه غسلها لخطورتها، فإنه في هذه الحالة يتركها بلا غسل ولا مسح. قالوا إن تعذر مسها وهي بأعضاء تيممه تركها وتوضأ، يعني ليس في هذه الحال فرضه الغسل ولا المسح بل يتوضأ. وهنا أنشد بعضهم البيت المشهور قال قل للفقيه ألا يا فقيه العصر إني رافع إليك سؤالا حرمني به الفكر، سمعت وضوءا أبطلته صلاته فما القول في هذا، فديتك يا حبر. قال إذا ما جراحات تعذر مسها وليست بأعضاء التيمم يا بدر، فيجمع في كل صلاة أرادها ترابا وماء كي يتم له الطهر، وهذا على بعض الأقاويل لفدره، وكن حاذقا فالعلم يسمو به القدر. وهذا ضعيف، والصحيح أنه يتوضأ ويدل لهذا قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم الحديث. قال وإلا فثالثها يتيمم إن كثر ورابعها يجمعهما، وهذا الذي أشرنا إليه في النظر الذي ذكره الأجهوري. نعم، طبعا فيها أقوال المسألة، القول الأول يتيمم، وهذا ذكر عن عبد الحق الإشبيلي يغسل الصحيح ويسقط الجريح، لأن التيمم شرع عند عدم الماء وعدم القدرة على استعماله، وهذا قول عبد الحكم. يتيمم من زاد الجريح على الصحيح، وذلك لتبعية الأقل الأكثر، هذا القول الثالث. الرابع يتيمم، الرابع وهو القول الأخير أنه يجمع بين الوضوء والتيمم، فيغسل الصحيح ويتيمم ويقدم الوضوء لئلا يفصل بين التيمم وما فعل له، وهذا قول بعض شيوخ عبد الحق. وقد أشار المصنف للحكم الرابع بقوله ورابعها يجمعهما، والجمع بين العوض والمعوض ضعيف دائما، لأنه إما أن يكون فرضه الوضوء يتوضأ، وإما أن يكون فرضه التيمم فيتيمم، أما كونه يجمع بين هذا وهذا فهذا ضعيف. قال وإن نزعها لدواء أو سقطت، وإن بصلاة قطع وردها ومسح. نعم، قال وإن نزعها لدواء، يعني كان الجبيرة في موضعها ثم نزعها لأجل أن يداوي الجرح، إما أن يضيف له دواء وإما لتنظيفه أو لغير ذلك، المهم نزعها، وفي هذه الحالة يجب عليه ردها مع مسح إياها بالمسح، يعني يأتي بالماء ويمسح خلاص. ثانيا وإذا سقطت الجبيرة بنفسها يلزمه ردها والمسح عليها إن كان خارج الصلاة، والصورة الأولى أيضا خارج الصلاة. وإذا نزع الجبيرة أو العصابة أو العمامة التي مسح عليها وسقطت منه وهو يصلي فإنه يقطع الصلاة لبطلانها، طبعا على المذهب. أما على الراجح فإن إن سقطت وهو يصلي صح الصلاة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية لأن المسح لم يتعلق بالشيء الممسوح عليه، إنما تعلق بالموضع، لإجماعهم أنه لو مسح على شعر رأسه ثم حلقه لم تبطل صلاته خارج الصلاة، لم تبطل طهارته خارج الصلاة. فكذلك في داخلها، لأن ما لم يبطلها خارجها لا يبطلها داخله، هذا كلام سديد. ثم قال إذا كان الشعر الذي مسع عليه لم تبطل الطهارة بزواله بحلقه، فعدم بطلان الطهارة بزوال العمامة عن الرأس من باب أولى وأحرى، لأن تعلق الشعر بالرأس أشد من تعلق العمامة بالرأس. هذا كلام في غاية من السداد والرشاد إن شاء الله. إذن الآن نذكر المسألة الأولى، إن نزعها لدواء ردها ومسح عليها، هذا إذا كان خارج الصلاة. وإن سقطت بلا نزع بنفسها ردها ومسع عليها، وهذا أيضا خارج الصلاة. وأما إن سقطت بنفسها وهو يصلي فإن ذلك يقتضي بطلان الصلاة ويردها ثم يمسع عليها ثم يصلي، هذا المذهب. والصحيح أنه يستمر في صلاته ولا شيء عليه، ثم بعد الصلاة يردها إلى مكانها ثم يمسح عليها لصلاة قادمة. أما صلاته هذه لا يلزم إعادتها لصحتها وإجزائها. وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه. ها طيب انا ظننت اخر شيء. قال رحمه الله: وان صح غسل ومسح متوضئ راسه. هذه اخر مساله طبعا في احكام المسح على الجبير. يعني متى ما برئ الجرح، لأنه إنما مسح لأجل الجرح، فإذا برئ الجرح فإنه يجب عليه غسل الموضع الذي كان عليه ذلك الإصابة. نعم يعني إذا زال العذر فإنه يجب عليه أن يغسل الموضع. ودليل هذه المسألة ما قاله مالك: لو أن رجلا جنبا أصابه كسر أو شجة فكان ينكب الماء عنها لموضع الجبائر، فإنه إذا صح ذلك الموضع كان عليه أن يغسل ذلك الموضع الذي كان عليه الجبائر أو الشجة، لأن الرخصة جاءت لأجل العذر. فإذا زال العذر وجب غسل المحل كما كان يغسله قبل ذلك العذر. صلى الله وسلم على محمد. ها؟ اي نعم، هذا من عطف الخاصة على العامة. نعم. ها؟ ايش قال شيخ؟ يعني كأن الشيخ أراد أن يقول الجبيرة إما أن تكون في عضو يجب مسحه أو في عضو يجب غسله، فإن كان العذر قد زال عن الموضع المغسول غسله، وعن الموضع الممسوح مسحه. كذا أوضح بالنسبة لي. هو عطف هنا لئلا يتبادر الغسل في الكل، يعني كان عنده شجة في راسه عامل لها إصابة، ثم برئ الجرح وأزال الإصابة، ليس فرضه هنا الغسل بل فرضه المسح. وإذا كانت في اليد وبرئ المحل ففرضه غسل اليد. نعم، فيغسل ما كان حقه الغسل ويمسح ما كان حقه المسح. نعم. يمسح عليه هكذا. في مسألة لا بد أن ننبه عليها، يعني ما في القيم في زاد المعاد قال: لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الإمامة فقط، بل كان يحسرها ويمسح على الناصية ثم يكمل على الإمام. والشيخ الألباني في كتابه تعليقات الجياد على زاد المعاد أنكر هذا، قال المحفوظ عكس ذلك، أنه لم يحفظ عنه أنه مسح على الناصية وكمل على الإمام، لا، قال المحفوظ عنه أنه فعل هذا وهذا، أنه مسح على الناصية وكمل على الإمامة ومسح على الإمام مطلقا. فإنكار ابن القيم يقول لا وجه له، يعني إنكار أنه مسح على الإمامة من غير مسح على الناصية، فالنبي صلى الله عليه وسلم حفظ عنه هذا وهذا، المسح على الإمام مطلقا والمسح على الناصية مع الإمام، فمن فعل هذا أصاب السنة ومن فعل هذا أصاب السنة. لا ما في أعلم. نعم. لسان مجروح يكفي يتعدى الوضوء على الوضوء، يكفي موضع واحد من الوضوء. ايه. رجل. لا، هذا يمسح على الموضع. يمسح على الموضع، إذا كان فيه جبيرة مع جبيرة، إن كان عليه عصابة مع العصابة. إن كان يتحمل المسح بدون عصابة، لأن بعض الأطباء يقول لك الجرح دخل له ما مغطى. هذه بعض الإرشادات يعني ليست في كل الناس. لا أنت تسأل عن الراجح. الراجح يقولون لا أصل للمسح على الجبيرة لأنه بني على حديث ضعاف لا تقوى على. أصلا انتقل التيم حتى لو مو قرار. يقول ابن حزم لأن المسح جاء في الرأس والخفين ولم يثبت في غير الرأس والخفين، لكن الفقهاء يقولون جاءت هذه الأحاديث من وجوه متكاثرة فاجتمعت فيها أحاديث مرفوعة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل الصحابة، فعلم أن لها أصلا، فعلم أن لها أصلا لأن كثرة هذه الروايات لا يمكن أن تكون إيش ليس لها أصل، فيقول جاءت من وجوه يشد بعضها بعضا. وممن ذهب هذا المذهب يمكن عالم يقارب الإمام ابن حزم في التشديد على الفقهاء وهو الإمام الصنعاني، وتأثر به الإمام الشوكاني رحمه الله في النيل وفارقه في كتابه السيل الجراح. الشيخ ابن عثيمين يقول السيل كاسمه سيل هادر يهدر على الفقهاء وينتقد عليه من مسائل كثيرة. والشيخ ابن عثيمين يقول أنا أحب من الفقيه أن يكون أتبع للشوكاني في النيل منه في السيل. هذه من كلمات حفظناها منه جميلة جدا. هو لا يفارق الاستشهاد بالسنة والمعارضة لقول من خالفها في النيل، لكن هو أتبع لطريقة الفقهاء من المخالفة لطريقة الفقهاء في كتابه النيل بخلاف كتابه السيل. في الحقيقة الإنسان إذا قرأ المحلى والسيل وبدأ بهما في التفقه لا يكاد يقوم على ساق عند على طريقة الفقهاء، يمشي أي شيء عنده ما له كلام. واحد سأل ابن حزم قال ما حكم من حك جسده في الصلاة؟ قالت بطلت عليه. قال بأي شيء تبطلها عليه؟ قال بقول النبي صلى الله عليه وسلم اسكنوا في الصلاة. وهذا تحرك، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسكون وهذا تحرك، وبناء على هذه الحركة بطلت صلاته لأنه خالف أمر